ألم يقل الفقهاء إن العبد الآبق من سيده تصح من صلاة الفريضة ولا تصح من صلاة النافلة؟ كم من هذه؟ فالجواب أن بينهما فرقا، لأن الحج في هذه الحال أي قبل أن يعتق نفل وليس بفريضة، بخلاف الصلاة الفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال نقضه. فحصل الفرق. نعم هو جواب الأسئلة. نعم هو هذا الرجل ميت، أما في حال الحياة فهو ما دام عليه دين ما يمكن يجب عليه الحج. ها؟ كيف إيش؟ كيف يتزاحم؟ هذا رجل كان غنيا. لا ما في ذكر الزحام أبدا. إذا اتفقنا يعني هذه الفائدة أنه يتزاحم حق الله وحق آدمي، يقول دي محمد الله لقوله فالله وحق الله. نعم يقول كيف تزاحم في هذا الحديث؟ هذا الحديث ما في تزاحم، لكن يقول لو لا ظاهر قوله أحق بالوفاء أنه لو تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله. أما الحديث ما فيه حق هذا. لا ما تصح أصلا، لا نافلة ولا فريضة. نعم نعم. لو أن شخص غصب ماله وحج به، نعم يقيس على لا لا ما يقيس، لأن العبد مملوك لسيده، بدن مملوك لسيده، ولا يتصرف في زمنه أبدا إلا لسيده أو بإذنه. أما المال فليس له دخل في هذا، لأن الإنسان قد يحج بلا مال. نعم نعم الراجح أنه موقوف. نعم الراجح أنه من قبل العباس. أي نعم تكلم يا شيخ. الموضوع هل يقاس على العبد في الزمن؟ أي نعم ولا شك أنه حرام عليه، لا شك أنه حرام عليه، لكنه مفرق بينه وبين العبد أن ملك الرئيس أو الدولة الموظف ليس كملك العبد، لأن السيد مالك للعبد أصله وعمله. أما هذا فإنه مالك لمنفعته هذه لا لجميع منافعه. ولهذا الموظف لو تصرف بعد أن ينتهي الدوام أو في نفس الدوام تصرفا لا يخل بالعمل فله أن يفعل ذلك بخلاف العبد. نعم فوزي. شيخ ما سبق أن شروط الحج منها من البلوغ، لكن حديث ابن عباس التي رفعت المرأة يعني الصبي حج استفدنا أن من هذا الحديث أنه يعني يجوز حج الصبي وصحيح. نعم. أيضا هذا الحديث نعم أن يجوز حج الصبي، لكن كيف يشترط يعني البلوغ يعني أيضا هنا يعني النصب البلوغ شرط للوجوب لا للصحة، يعني لا يجب إلا بعد البلوغ، وليس معنى لا يصح ولا يلزم من صحة الشيء كونه واجبا. فهذا الصبي نمر بالصلاة السبع وهي لا تجب عليه وتصح الصلاة به. نعم يا شيخ، هو الإنسان مديون وغير ما يجوز الحج صحيح. إذا حج فحجه صحيح. نعم قلب النيات يا شيخ، هل يوجد ثابت مثلا اختلاف النية مثلا من حال لحال في جميع العبادات؟ مثلا يذكر بعض إذا قلب نيته في الصلاة تبطل صلاته. لا ما تبطل، يذكر بعض كمان ما تبطل، لكن ينتقل يعني إذا كان الشيء معينا فهو ما يصح أن ينتقل من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين آخر، لكن يبقى المعنى العام صحيح. لكن يا شيخ يعني لو انتقل من ظهر إلى عصر، أنا أقصد في النفل يا شيخ، إذا تنفل شخص نفل مثلا معين، مثلا نوى ثلاث ركعات ثم في أثناء الصلاة رأى أن يبدل النية مثلا إلى أكثر من ذلك، هذا زاد في الكمية فقط، لكن الأصل موجود. فإذا كان في ليل أو نهار على الأصح فهو ما يصح، ما يصح الزيادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بالصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طيب هل يوجد مثلا ضابط الشيخ يعني يطلع الإنسان ثلاثة نية في الصلاة في عبادة من عبادات صحيح؟ إذا كان هذا ضابط من قبل، قلنا إذا انتقل من معين إلى معين فإنه لا صح، لا الذي انتقل إليه ولا الذي انتقل منه، الذي انتقل منه لأنه أبطله، والذي انتقل إليه لأنه لم يبتدئه من أوله. وإذا انتقل من معين إلى غير معين صح، كما لو جعل الظهر نفلا. وإذا انتقل من مطلق إلى معين لم يصح، لا المطلق ولا المعين. تخدمنا هذا مثال له. نعم. اتصل شخص من فحج به من بعد الحج يعني تاب ورجع المال لصاحبه. اي يصح حج. نعم. يروح. من معين لمعين كما لو انتقل من صلاة الظهر إلى عصر تبطل الصلاتان. ومن معين إلى مطلق كما لو ألغى نية الظهر إلى نية الصلاة فقط، يعني جعل الظهر نفلا، هذا يصح. من مطلق إلى معين مثل أن ينوي وهو الآن يتنفل نفلا مطلقا ينقلها إلى ظهر فهو ما يصح، يبطل المطلق لأنه أبطله، ولا ينعقد الظهر لأنه لم ينوه من أوله. نعم. إذا صلى سنة العشاء مثلا ثلاث ناس من العشاء تذكر أنه صلاها فراد أن ينقلها إلى أوزر مثلا. ما يصح، ما يصح، لا ما يصح، يعني من معين إلى معين. أي نعم، زوال الرق هنا كزوال كبلوغ الصبي. أقول الرق زواله كزوال كزوال الصغر. هو هذا زال الرق أو الصغر في عرفة وقد سعى بعد طواف القدوم، فالمذهب ما يصح. سيخذ لو مشرع، لكن هنا أعدناه لأجل أن يكون فريق، أما تكرار معنى ما أن ما أتعبد بالله تعالى والسعي هنا. وعلى كل هم لا يرون هذا، والأقرب الله أعلم أنه ينقلب كله حتى بسعي يكون فرضا، وأنه إذا بلغ قبل فوات الوقوف ووقف أو عتق قبل فوات الوقوف ووقف فحجه صحيح فرضا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. إذا بلغ في ليلة عرفة ليلة مزدلفة يمكنه الوقوف. نعم، يرجع لعرفة ويقف ويستمر ويتم حجه. نعم. قول الصحابي يا شيخ إذا مرت دعاء عن الصحابي أو عن الصحابي، إذا ورد إيش؟ دعاء موقوف على الصحابي. نعم. هل يؤخذ بهذا الدعاء؟ مثلا من ورد عن تابع مثلا عن عروة بن الزبير ورد عنه دعاء من كفر بالجبت والطاغوت أو كفرت بالجبت والطاغوت، فهذا حد للشيطان، ما يؤخذ بقول عروة هنا وهو تابعي؟ لا ما يؤخذ بقول، ما يؤخذ، لكن لو قاله ابن الزبير فهذا لا، هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فيكونه حكم الراحة. لكن إن ثبت مثلا صلاحية هذا، إن ثبت أن ابن الزبير قال هذا فله حكم الرأي، لأن ابن الزبير رضي الله عنه من الصحابة عروة بن الزبير لا عروة هذا تابع ما له حكم ضابط لا في أمور غيبية ما يؤخذ في الأمور الحكمية يكون قوله كرأي من آراء العلماء وليس قول التابعي حجة نعم عقد العمرة والحج على دخول ايش؟ عقد نية الحج والعمرة على دخول على دخول يعني ما علم نعم لو قال قائل ان علي نوى على الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع نعم اول عمرة له نعم هل يكون مطلقا ابدا لان الحج معروف الحج والعمرة معروفة حتى قبل حجة الوداع ابو بكر حج السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس حجي عنه ما المراد بهذا الأمر الإباحة يعني الإباحة أقول الإباحة لماذا مع أن الأصل في الأمر الوجوب لأن لا لأن الأمر إذا جاء بعد السؤال أو الاستئذان كان للإباحة. طيب في الحديث في الأحاديث التي مرت أنه من نذر أن يحج لزمه الحج ولو بعد موته. طلال نعم لا يا شيخ لا لا لا نعم النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخف كما قال في أمه ترى تتحج ولم تعود ما سأل على دخل في الحج أو نسجد يقضى عنه ولو بعد موته. نعم. إحنا نسأل الآن أنه يقضى عنه ولو بعد موته. بقطع النظر عن كونه أدرك أو لم يدرك. أقول في مر علينا في الأحاديث السابقة أن الإنسان إذا نظر أن يحج فإنه يجب عليه الحج ولو بعد موته. اسمعوا يا جماعة. ما قلنا بالأول لازم نسكت حتى يوجهنا السؤال. ما عندي ما عندي حتى ماتت إذن معناه أنها ماتت قبل أن تحج فألزمها الرسول بالقضاء وأخبر أنه دين. طيب هل يشترط لوجوبه أن تدرك الحج أو أنه يقضى عنها وإن لم تدرك وقته؟ عبد الله الزيدان طيب الحديث يقول نعم. وش مثال المسألة؟ نعم. قال الله علي أن أحج هذا العام. هذا العام وهو في المحرم. نعم. فمات قبل الحج. نعم مات في ربيع. هل يقضى عنه أو لا يقضى؟ ظاهر الحديث أنه يقضى عنه. كيف كان ظاهر الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستصل عنها، لم يسأل هل أدركت الحج أم لم تدرك. إيه. طيب. توافقون على هذا؟ من هذا الحديث نعم. طيب الحديث نشوف لفظ يا جماعة. صحيح استدل به بعض العلماء بذلك، لكن نشوف اللفظ. فلم تحج حتى ماتت. وش يدل عليه؟ ها؟